سبيل الله جل وعلا هو صراطه المستقيم الذي دعا إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كما دعا إليه إخوانه جميعا من أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. وغير هذا السبيل سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وهكذا فإن المتمسك بالحق والسائر في طريقه على نهج أنبياء الله جل وعلا ورسله فإن شياطين الإنس والجن يتربصون به في كل وقت وحين، ويتحينون أي فرصة من الفرص التي يتصيدون بها عبدا من عباد الله جل وعلا ليصدوه عن سبيل الله تبارك وتعالى، وليتركوه حيرانا تتخطفه الشياطين وترمي به في كل واد سحيق. قال الله جل وعلا: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هدى الله الذي دعا إليه أنبياؤه ورسله هو الهدى، هو الهدى بالألف واللام أي للعهد الذي يرضاه الله جل وعلا وارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده. غيره فإنه ضلال لأنه انحراف عن صراطه تبارك وتعالى الذي وصفه بأنه صراط مستقيم. الشياطين يتربصون بأولياء الله ليصدوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، ولهذا كان لزاما على كل مسلم أن يعتصم بهذا الصراط وأن يتمسك به كما تمسك به الأولون، تمسك أساسه اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الاتباع هذا الاتباع الذي يحفظك من كل زيغ وزيف، لأن اتباعك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاصم من كل هذه الفتن، دافع لشرورها. تمسكك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام التمسك الذي أساسه المحبة والانقياد، المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لأوامره كلها، حتى يصبح هديك في هذه الحياة ألا تقدم على عمل من الأعمال حتى تنظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا وجدت للنبي عليه الصلاة والسلام فيه هديا أو أمرا أقدمت على ذلك، وإلا كنت من المحجمين المتوقفين في مثل هذا. قال الله تبارك وتعالى مبينا لهذا الأصل العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هي سفينة نوح عليه السلام، من ركبها فقد نجي من الفتن كلها صغيرها وكبيرها. عصمه الله جل وعلا من جميع الضلالات التي يتخبط فيها الناس، ضلالات الشرك بالله وضلالات الابتداع في دين الله تبارك وتعالى، وأمر الابتداع عند الله جل وعلا عظيم. لأجل هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحدث أصحابه ويحذر أصحابه من فتنه، ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أمرنا أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليس على سنته ولا على طريقته ولا من فعله ولا من هديه، فإنه مردود عند الله جل وعلا، لا يقبله الله تبارك وتعالى. كائنا من كان فاعله أو أصحابه، ومهما ادعى هؤلاء لأنفسهم ومهما زينوا في أعمالهم. ولهذا كان هذا الحديث عظيم في بابه، بل هو أصل من أصول هذا الدين، وهو من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. هو كما قال عنه بعض أهل العلم: كالميزان للأعمال في ظاهرها، فكل عمل لا يكون عليه أمر الله ولا أمر رسوله فليس من الدين في شيء. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك، في إبطال المنكرات كلها، وبخاصة تلك المنكرات التي يضيفها الناس لدين الله جل وعلا ليجعلوها منه وهي ليست منه في حقيقة أمرها. لأن الميزان في هذا كله: ما دليل هذا العمل؟ أو هل فعل هذا العمل نبينا عليه الصلاة والسلام، أو فعله أصحابه وهم خير هذه الأمة من بعده رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أو هل فعله الصحابة من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإن لم يكن هذا ولا ذاك فهو عمل مردود على أصحابه، لا علاقة له بالإسلام ولا يجوز إضافته للإسلام. هذا الأصل العظيم هو الذي يحفظ هذه الأمة قوتها، لأن قوتها باعتزازها بعقيدتها ودينها، ودينها هو الذي تركه عليها نبيها عليه الصلاة والسلام لما أنزل الله جل وعلا عليه من آخر ما أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاتباع السنة هو النجاة، فاتباع السنة هو النجاة، والتمسك بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والإعراض عن كل ما خالف ذلك، وترك المنكرات من أنواع المحدثات والضلالات، هو سبيل نجاة هذه الأمة التي لا نجاة لها إلا بتمسكها بأصول دينها التي تركها عليها نبيها عليه الصلاة والسلام. وإن من الأصول في هذا الباب، من أصول تميز هذه الأمة، تميزها في عقيدتها وفي شريعتها وفي هديها، قول الله جل وعلا ثم مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هي إذن شريعة واحدة هي التي أمر الله جل وعلا، جعلها الله جل وعلا وارتضاها الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأمره باتباعها، ثم نهاه عن غيرها، وغيرها كله من الأهواء والضلالات، وغيرها كله سبيل الذين لا يعلمون، لقول الله جل وعلا: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم ختم هذه الآيات بقوله تبارك وتعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. في هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. سبيل الله جل وعلا منهاجه الذي ارتضاه لنبيه وكريمه عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام الطبري عند هذه الآية، قال: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك يا محمد من بعد الذي آتينا بني إسرائيل الذين وصفت لك صفتهم على شريعة من الأمر. وصف له شريعة من قبله، ثم أمره بشريعة هي شريعة خاصة به، ليست شريعة يهود ولا شريعة النصارى، يقود على طريقة وسنة ومنهاج من أمرنا الذي أمرنا به من قبلك. هذه الشريعة وهذا المنهاج هو هذا الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للعباد. ثم إن هذه الأمة بعد قرونها المفضلة أخذت تضعف في هذا الأصل العظيم وتنحرف عن المنهاج المستقيم وتركن إلى صراط أو إلى سبل الذين نهيت عن اتباع طريقتهم. يصدق فيهم قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في اقتدائكم أو في تقليدكم الأعمى لهؤلاء الذين نهيتم عن اتباعهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إن لم يكن هؤلاء فمن؟ أي ستتبعن سنن هؤلاء، أي طرقهم ومناهجهم في كل شيء. اليهود والنصارى الذين أمرنا بمخالفتهم والذين علمنا أن من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام بل أصل من أصول سنته مخالفة اليهود والنصارى ورحم الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، يعني فيكم من صفات بني إسرائيل، تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟ لأن مما ظهر من المنكرات عند هؤلاء ومن عظائم الأمور عندهم أنهم اتخذوا العجل من دون الله. قال ابن مسعود: لا أدري أتعبدون العجل مثلهم ما دام أنكم تقتدون بهم وتتبعونهم وتتشبهون بأفعالهم بل بقبيحها ومنكرها، وهذا منه. لا أدري أتعبدون العجل أم لا؟ وقعوا في الشرك فاتبعناهم في ذلك، وقعوا في منكرات وقبائح هي عندنا وعندهم من كبائر الذنوب والآثام، وقعنا في ذلك نحن، بل إننا أحدثنا في ديننا وفي عباداتنا لربنا أشياء هي من دينهم ولا علاقة لها بديننا البتة. كهذه المواسم والأعياد التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ما فعلوه في قبور أنبيائهم وعظمائهم أولئك كما قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات فيهم النبي أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. كذلك فعلت هذه الأمة بقبور صالحيها، بل بقبور صالحيها وطالحيها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. يموت فيهم العربير ممن قضى حياته كلها في غناء وفجور ومجون، فإذا مات بني على قبره مسجد، بني على قبره مسجد، وشيدت على تربة قبره، وشيدت على تربة قبره مبانئ وكتابات تعظيما له عياذا بالله تبارك وتعالى. وقعت هذه الأمة في شر ما وقعت فيه الأمم السابقة، بل وقعت فيما هو أعظم وأشد، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح، فتعدت هذه الأمة إلى الصالح وغيره، فبنوا على قبره مساجدا. نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يقوي إيماننا بربنا تبارك وتعالى، واعتزازنا بعقيدتنا، واعتزازنا بعقيدتنا، وحسن اتباعنا لسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأله تبارك وتعالى أن يرحم هذه الأمة، وأن يردها إليه ردا جميلا، أن يتجاوز عن سيئاتنا، ويغفر ذنوبنا، ويرحم موتانا، ويشفي مرضانا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.